بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. المجلس 93 بعد 300، الباب 16 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 47 بعد 600 أو 6000، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، يا لل يسموها لم ايه الاستغاثة، المصريين يقولوا يا لهوتي لم الاستغاثة، يعني يستغيث بقى، يسموها لم الاستغاثة، يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، دعوة أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، أصل الجاهلية كانوا إيه، النصرة تتم بالقبيلة والأسرة والعائلة بغض النظر عن الموضوع إيه، يعني أنت عايز تاخد حقك تاخد حقك عن طريق القبيلة، عايز تاخد حق غيرك قبيلتك لا أقوى من قبيلة تانية تاخد لك برضو حق غيرك، فهمت؟ فكانت النصرة تقوم على القبيلة وعلى العزوة بغض النظر عن إيه، عن إن المسألة دي حق أو باطل، ده الجاهلية كده، فهم؟ لكن جاء الإسلام قال لك لا، الحق له قوانين وله أسلوب قضاء، وفي حرام وفي حلال، ما فيش قبيلة وعزوة، ده في حلال وفي حرام وفي قواعد وفي أصول وفي قانون إلهي، فهمت إزاي؟ فما ينفعش إن أنا أبقى ظالم وأنادي قبيلتي، أدام قبيلتي كبيرة أو من إيه يستقر الظلم عندي، ما ينفعش، دي دعوة الجاهلية. انتوا هتروحوا دعوة جاهلية تاني، شوية قبائل متنافرين، جبنا لكم شرع شريف ووحي عظيم وقرآن كريم ونبي مكرم يعيش في وسطكم، وفي الآخر تقول لي يلا المهاجرين والتاني يلا الأنصار، تقعدوا تضربوا بعض، هي دي بقى دعوة الجاهلية، فاهم؟ لما واحد ينادي قرايبه ويجيب عزوته والتاني يجيب عزوته وقرايبه وتبتدي العائلات تتشابك، هي دي دعوة الجاهلية، زي اللي بيحصل في الصعيد دلوقتي، تلاقي قبيلة فلان قايمة على قبيلة فلان، الله، هو دي دعوة الجاهلية اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر عنها، فاهم؟ يعني إذا تركنا التناصر والتناصح على قوانين الشرع الشريف واكتفينا فقط بالمعارف والقبائل والأنساب، رجعنا الدعوة الجاهلية، فهمت بقى المسألة؟ اللي احنا بنقول عليه دلوقتي إيه، سيادة القانون، إن الناس كلها تبقى سواسية أمام القانون، هو ده الإسلام اللي أراد كده، تبقى قدام القانون ما فيش ابن وزير وابن غفير، كله زي بعض، المفروض كده، لكن المفروض حاجة والواقع حاجة تانية، في الواقع تيجي تلاقي في التطبيق نقع في برضه إيه، في المعارف والرشاوي والمحاباة، ودي كلها أمور جاهلية، نسأل الله السلامة منه. فقال ما هذا، دعوة أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، كسع أحدهما الآخر يعني كسعه يعني ضربه إما بيدي أو رجلي على مؤخرة، أدي معنى كسع، يعني اداله بالشلوت على مؤخرته أو اداله إيه بإيده كده على المؤخرة، يبقى كسعه، فهمت إزاي؟ يبقى ضرب دبوره بيده أو قدمه، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهاه، مش علشان قريبي او انا ايه اضرب معاه وهو ظالم، ما ينفعش. او انا اكفه عن الظلم، ان كان ظالما فلينهه فانه له نصر. ليه نصر حقيقي؟ لانك تمنعه من الاثم يوم القيامه، يبقى هو ده النصح. لان خد بالك لعنه الله على الظالمين، فانت لما تكف عن الظلم منعته من اللعنه، فهمت؟ يبقى انت نصرته حقيقي ونصحته حقيقه. وان كان مظلوما فلينصره، ينصره يعني يرد له مظلمته. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واحمد بن عبده الضبي وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه، قال ابن عبده اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما باله، فقال رسول ما بال دعوى الجاهلية، قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة، يعني خبيثة قذرة. منتنة يعني خبيثة وقذرة. شوف الإنسان يكره الحاجة النتنة، فعليك أن تكره كل الجاهلية ككراهيتك للشيء المنتن خبيث الرائحة. دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي، سمع الحكاية، واحد مهاجري ضرب أنصاري، وعبد الله بن أبي كان زعيم الأنصار، فقال قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بيعتبر أن المهاجرين هم الأذلاء وهم أصحاب البلد الأعزاء. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف النبي كان يرتكب أخف الضررين، كان عارف أنه منافق وكافر ومجرم وكل حاجة، عارف كل حاجة النبي وربنا أعلمه. أصل عدد المنافقين اللي كانوا على نمط عبد الله بن أبي 16، أقصى عدد ليهم 18، عدد بسيط في وسط الصحابة، لكن قدام الناس خارج المدينة دول صحابة النبي، لأنهم بيصلوا معاه، بيخرجوا الغزوات معاه. فلو النبي قتلهم، العرب اللي ما أسلمتش تخاف من النبي، تقول لك لا ده بيقتل أصحابه يضمننا، ما يمكن نسلم وفي الآخر يقتلنا زي ما قتل فلان وفلان وفلان، ما كانوا بيصلوا معاه وكانوا بيسافروا معاه وقتلهم. فالنبي خاف أن يصد الناس عن الإسلام بفعل هذا الأمر، فهمت إزاي؟ عشان كده قال له إيه؟ دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن أصحابه في الظاهر، فهمت إزاي؟ هم في الظاهر، في الحقيقة مش من الصحابة، دول منافقين، لكن في ظاهر الناس، الناس بتحكم بالظاهر. وعن أبي قال حدثنا إسحاق، يعني ممكن ترك الحد من أجل تأليف القلوب للإسلام أولى من إقامة الحد اللي ينفر الناس، لأن حد المنافقين دول كان القتل، مش كده حدهم كده؟ ربنا ترك إيه الحد علشان يحبب الناس في الإسلام، بخلاف الدواعش، فهمت إزاي؟ الدواعش ما عندهمش هذه الحكمة، فهمت؟ عايز يقيم الحد ولو في ظاهره كده عجيب وخلاص، المهم المظهر، ولو الناس انتقدت هذا الفعل، ولو الناس كفرت، حتى ان من بعض اتباعهم بيرتدوا الى هذه الدرجه، لكن النبي كان يهتم انك تدخل الناس في الاسلام اولى من ان اقيم حد يعمل لغط واختلاف بين الناس. يعني اذا كان اقامه الحد هيؤدي الى لغط وفتنه ومجادله وجدال يصد الناس عن الدين، اجل يا سيدي الحد شويه. اجله شويه لحد ما الناس تدخل في الاسلام ويستقر الايمان في قلوبهم. احنا مش بننكر الحد لكن نؤجله فقط، فهمت ازاي؟ لا ننكره، خصوصا ان هم هيموتوا هيموتوا، النبي قتلهم وما قتلهمش لكل اجل كتاب، فهم هينتهوا هينتهوا، فهمت بقى ازاي؟ ادي حكمه ايه؟ حكمه الانبياء، حكمه الشرع الشريف. وعن ابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القودة يعني القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت جابرا. طبعا هذا الرواية الأخيرة فيها اختصارا على أساس اكتفى بأنه إيه ذكر، لأن دعوها فإنها منتنة مش القول، مش بيتكلم على القول، دعوها فإنها منتنة إن كل واحد يستقوي بعائلتي وقبيلتي على الآخر ولا يتحكمان إلى الشرع. تحكمنا إلى الشرع تبقى دي مش جاهلية، تحكمنا إلى القبيلة والعزوة والمعارف والقوة تبقى هي دي الجاهلية. فهمت بقى؟ يبقى فسأله القود فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فإنها منتنة تعود على دعوة الجاهلية وليس سؤال القود. فهمت بقى إزاي؟ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء وأبو كريب قال حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وده تشبيه بليغ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البنيان ايه؟ يقول لك البنيان المرصوص. البنيان البنيان بتبقى ايه؟ الطوب متزرر كده ببعض، متزرر. عارفين البنايين؟ عارفين يعني ما ينفعش تحط الطوبه كده وتخلي ايه الطوب قدام بعض كده صف واحد. لو عملت جدار بالطريقه دي لو زقته كده يقع، لكن لازم ايه تحط نص الطوبه دي فوق النص الثانيه علشان يبقى ايه متداخلين يعني متشابكين، بحيث يبقى قوي، بحيث لو زقيت من كده يتقوى من هنا. يسموها ايه؟ عاشق ومعشوق او مزرر. البنايين عارفينها، هو ده البنيان. فكذلك المسلمون في تداخلهم وتعاطفهم مع بعضهم البعض فيهم تداخل قوي جدا، بحيث لا يستطيع احد ان يهدم بنيانهم من شده تداخلهم ومحبتهم وتعاونهم وتعاطفهم. وده تشبيه بليغ للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى هذه تشبيه تاني، شبههم بالبنيان يشد بعضه بعض. وفي روايات ايه وشبك بين اصابعه عشان يبين البنيان كمان، في روايات غير مسلم ان النبي لما قال تشبيه البنيان شبك بين اصابعه عشان يبين لك ان ايه بنيان متين يعني. وتشبيه تاني اللي هو التشبيه بتاع الجسد، الجسد لا شك انه ايه وحده واحده، بحيث لو الواحد يعني صباع قدمه الاصغر في قدمه يوجعه يجد صداع في راسه، كل جسد يبقى متألف، كل جسد او المسلمين كده المفروض يشعروا بشعور بعضهم البعض لانهم نفس واحده، وان لم يستطيعوا بنفس واحده فليكونوا اخوه متحابين. اين نحن بقى من هذه الاحاديث الان في العصر المعاصر عشان تعرف قد ايه احنا بعدنا عن مراد النبي منا. وعن ابي قال حدثنا اسحاق الحنظلي قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد. شفت عايز يخلينا كلنا جسم واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والجسم فيه أجزاء عورات وفيه أجزاء زينة، فإذا كان المسلمين جسم فأهل الكبائر والمعاصي والبدع هم عوراتهم نسترهم. فهمت إزاي؟ وأهل الوجاهة والعبادة والصلاح هم الوجهاء وأهل الزينة يظهروا. فهمت بقى المسألة؟ فكل جسم فيه عورة تستر، عشان كده هيجي لك حديث من ستر مسلما، لأن الجسد فيه أشياء قبيحة الإنسان يحب يسترها، فهي جسم واحد حتى يشمل فاعلي المعاصي والكبائر من الأمة، ويشمل أيضا الأولياء والصالحين والوجهاء من هذه الأمة، فيشمل الكل. فهمت بقى؟ فده برضو تشبيه بليغ، بحيث أنه لم يترك أحد من الأمة خارج عن المسألة، بل أدخل حتى عورات الأمة في هذا الجسد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: فأنت بقى عايز تبقى عورة من عورات الأمة تستر، ولا عايز تبقى من وجهاء الأمة؟ فكر كده واختار لنفسك، عايز تبقى القبل والدبر يعني، ولا الخارج منهما، ولا عايز تبقى الوجه والعين والأذن، فهمت ازاي، والشعر والزينة اللي تتزين بها الأمة. فاختار لك ما تراه مناسب. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب النهي عن السباب. طالما احنا بقى نفس واحدة أو إخوة، تسب أخوك ولا تسب نفسك؟ فهمت؟ يبقى باب أولى ما تسبش. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. يعني إيه؟ يعني لو واحد سب إنسان، فالإنسان الثاني ده رد عليه بقدر ما سبه، يبقى السبة دي محتها السبة الثانية، الرد الثاني لا شيء عليهما من حيث السباب، ويبقى البادي هو اللي ظلم. فهمت ازاي؟ كأن ردتك السبة تمحو أثر السبة اللي جات على نفسك، لأن أنت زي ما أذاك بالسباب أذيته بالرد عليه، ويبقى الظلم من مين؟ من البادي بقى، البادي أظلم. فهمت بقى المعنى الحديث؟ يعني معناها انك انت لو سبك سبه فسببته سبتان، بقيت انت كمان ظالم، بقيت انتوا الاثنين ظلم. يعني لو سبك رد عليه قد ما قال لك بالظبط، قدها بالظبط، ما تزودش كلمه. يعني مثلا قال واحد قال للانسان يا كلب، فقال وانت كذلك، كتر كده، شفت كتر؟ لأنه قال له كلمة واحدة والتاني رد عليه كلمتين. فهمت ازاي؟ لكن ممكن يقول له وأنا أخوك، بس رد عليه وخلاص. الكلب أخوه مين؟ ما هو أخوه كلب زي. فهمت ازاي؟ فما يقول له أنت كلب، يقول له أنا أخوك، بس انتهيت، اتحلت المشكلة، ويبقى البادي هو الأصل. فهم؟ فين؟ حدثنا محمد بن عبد الله؟ الحديث اللي هو قبل الأخير في الباب السابق؟ طب نقراه. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. يبقى المستبان في الحديث اللي فات، خد بالك لأن الحديث ده أصله إيه؟ موجز، فكتير من الناس تقرأ ما تفهموش. نقرأ تاني عشان تفهموا تاني. المستبان ما قال، يعني عليهما ما قال، قال ده وده قال ده، لو قالوا كلام متساوي يبقى خلاص محدش اكتر من التاني، لكن يبقى يبقى الظلم على البادي. فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم في الرد، ما لم يعتدي المظلوم يعني في الرد، يعني ما اما يجي يرد ما يردش باعتداء، يعني لا يرد باكثر مما قال. فهمت؟ والاولى ايه؟ والاولى ايه؟ العفو. مش كده برضه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشورى ايه؟ فمن عفا واصلح. لا قبلها، قبلها. لا يا سيدي، في سورة الشورى. انما السبيل على الذين يظلمون الناس. انما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق. انما السبيل على الذين، السبيل يعني العقاب او العقوب. انما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق. ولمن ظلم من بعد ظلمه، هي دي بقى. ولمن ظلم من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هي الآية دي اللي أنا عايزها. لمن ظلم بمثل ما ظلم، ما عليهم من سبيل، يبقى خلاص دي تقابل دي. فهمت؟ لأن لم يعتد. ولمن انتصر، الآية بتقول إيه؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني ولمن انتصر لنفسه بعدما وقع الظلم عليه فأولئك ما عليهم من سبيل. وفي آخر الآيات بعد كده بيقول إيه؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى الأولى الصبر وما تردش كمان، ده الأولى. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى الرخصة إنك ترد، والعزيمة إنك ما تردش وتصبر. شفت بقى؟ يبقى علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ما لم يعتدي المظلوم. ما لم يعتدي المظلوم يعني يرد بايه؟ رد اقوى من الايه؟ قال له يا كلب، قال له انت ابن 60 مش عارف. ده هو قال لك كلب واحد، خليه انت 60 تبقى انت اعتديت، المظلوم هنا بقى معتدي. شفت بقى ازاي؟ زي ما بتحصل في الاسواق، تسمع الكلام ده طول النهار في الاسواق، حرام، كل ده حرام، ناخد بالنا منه. باب استحباب العفو والتواضع. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. لان لما تيجي تقول للواحد يا اخي اعفو يا اخي، يقول لك ما هو هيطمع فيا بقى، وكل ما يشوفني بقى يتجرأ علي. يوم ربنا سبحانه الرسول يقول لك ان ما انسان عفا الا وربنا زاده عز ويجعل هيبتك في قلبه، بعكس ما انت متوقع. انت متوقع انك لو عفيت عنه هيستهتر بيك بقى ويعملها الناس تقول كده، في حين ان العكس بقى، ربنا سبحانه وتعالى هيوضع ايه؟ هيبتك في قلبه فيهابك بعد كده. شفت بقى؟ وعشان كده النبي يقول ايه؟ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، على خلاف ما تتوقع. كل دي على خلاف ما تتوقع. خد بالك انك انت لما بتيجي تنفق المال تتصدق بيه، في الظاهر كده ايه؟ المال نقص. فبيقول لك لا، النبي يقول لك ما نقصت صدقه من مال، يعني على خلاف ما انت بتشوف. وكذلك على خلاف ما تتوقع، لو عفوت عن اخيك مش هيتجرأ عليك، ربنا هيعزك. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وكلما تتواضع للمسلمين وتخفض جناحك ليهم، كلما ربنا يرفعك عندهم في عينهم ويرفعك عندهم في الاخر. شوف قد ايه؟ ثلاث حاجات ظاهرها مخالف لحقيقتها. ثلاث حاجات. النفقه من المال للصدقه ظاهرها ينقص المال، لكن الحقيقة إن المال ما ينقص، لا تنقص أبدا الصدقة. والحاجة الثانية إنك أنت عفوك عن من ظلمك ظاهره إنه هيتجرأ عليك فيتمارى في ظلمه، في حين العكس ربنا هيزيدك عز وهيبة ويخاف منك. ومش كده وبس، وأنت تقول أنا لما أتواضع للناس كده الناس تتجرأ علي. لا، ده بالعكس، ده كلما تواضعت كلما رفعك الله في عين الناس وفي ايه؟ وفي الاخره. شوف قد ايه؟ ثلاث حاجات على خلاف اعتقاد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصحح عقائد الناس وتصوراتها في التعاملات. قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. شفت أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره سيدنا جبريل بين أن يكون عبدا نبيا، قال إن الله يخيرك أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، تختار إيه؟ وأشار إليه بقى سيدنا جبريل من حبه للنبي عايز يعني إيه يساعده يعني في الإجابة، لكن النبي ما هو مجاوب من غير حاجة، يعني إيه أشار إليه سيدنا جبريل يعني تواضع أن تواضع، فقال عبدا نبيا فصار نبيا للأنبياء. شوف بقى لما تواضع وهو عبد نبي خلاه نبي الأنبياء، خلاه رسول الرسل، خلاه أول شافع أول مشفع مفتاح الجنة بيده. فكلما تواضعت رفعك الله، اعرف دي كويس. باب تحريم الغيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه، الغيبة وهي من الكبائر وتكون أكبر إن كان متعلقة بالعلماء وأهل القرآن والصالحين، وأكبر إن كانت متعلقة بالموتى لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فالكبيرة الغيبة دي يعني تتفاوت، هي كلها كبيرة بس الكبيرة أيضا تتفاوت، في كبيرة وفي أكبر. فغيبة المسلم مطلقا كده كبيرة من الكبائر. لو كان هذا المسلم بقى من أهل القرآن أو من أهل الصلاح تبقى كبيرة أشد، ولو كان ميت تبقى كبيرة أشد. شفت بقى علشان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا ما تذكروش معايبهم وكفوا عن مساويهم. النبي يقول كده في الحديث، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لأنك لو ذكرت مساويهم وهي فيهم وقد ماتوا اغتبتهم، وإذا اغتبتهم لا يستطيع أن يدافع عن أنفسهم، فمين اللي حيدافع عنهم؟ ربنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنت لا تستطيع أنك أنت يعني تقف في جبهة وربنا في جبهة ضدك، ما تستطيعش، يبقى أنت كده أوردت نفسك المهلك. فإياك إياك أن تذكر العلماء السابقين والمسلمين السابقين بسوء، مالكش دعوة. إذا ناقشت ناقش الفكر ولا تناقش المفكر، الفكر بس، من قال كذا فإيه فقد جاوز الصواب، والأولى أن كان يقول كذا وكذا، إنما تقولش إيه قال المبتدع الضال المضل ليه كده؟ تملي يقول لك مقدمة شتيمة الأول سطر قبل ما أقوله قال إيه، طب ليه الغل؟ قول قال إيه ورد اللي أنت عايزه براحتك مفيش مشكلة، لكن ما تشتمش حد. يبقى الغيبة حرام، أجازها الشارع في أحوال، في أحوال يجوز فيها الغيبة. قال لك عند إيه؟ عند المستفتي، لما تروح للمفتي تسأل، زي ما راحت ستنا هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيه وقالت له أبو سفيان رجل شحيح أفأخذ من ماله لأنفقه على عياله؟ قال خذي بالمعروف. فقالت له شحيح، النبي ما قالهاش ليه تغتبيه؟ سكت. يبقى عند الاستفتاء وعند القضاء برضه، واحد سرقك يا أخي فتروح للقاضي تقول فلان حرامي سرقني، يجوز عند التقاضي. يبقى عند الاستفتاء وعند التقاضي يجوز الغيب، وعند كذلك النصيحة، عند النصح يعني طالب علم بيروح يدرس عند شيخ مثلا والشيخ ده وهابي مبتدع، فممكن تقول له لا ما تاخدش منه التوهب اللي عنده، خد منه بس قراءة القرآن طريقة مخارج الحروف، لكن إياك أن تتأثر بمذهب الوهاب، هنا من إيه؟ من باب النصح. يبقى يجوز عند النصح، ويجوز عند التعريف، فلان تقول له فلان القصير شوية ده أو الطويل ده شوية أو التخين شوية، مجراش حاجة إذا كان المقصد التعريف وليس الانتقاص. علشان كده علماء الحديث قال لك الأعمش الأعرج على سبيل التعريف لا يقصده الانتقاص كده برضه. وأجازه العلماء عند تجريح الرواة مراعاة للشرح الشرع الشريف، فتقول فلان ضعيف الحفظ، فلان كان يكذب، فلا نأخذ حديثه من أجل المحافظة على الشرع الشريف، ارتكاب أخف الضررين، فالجرح والتعديل كله علم غيبة مش كده برضه، لكنه أجازه العلماء من أجل صيانة إيه الخبر الشرعي وهو الحديث النبوي لأنه وحي. فهم؟ يبقى وكذلك عندك إيه عند المجاهرة بالفسق، المجاهر بالفسق لا غيبة له فيما جهر فيه. يعني افرض الواحد بيزني في السر ويشرب خمرة في الجهر، فلو قلت من ورا الناس ده بيشرب خمرة تبقى ما اغتبتوش لأنه هو كده كده مجاهر فيه، لكن لو قلت لهم ده بيزني وهو بيزني في السر تبقى اغتبته. شفت قد ايه؟ يبقى المجاهر بفسق لك أن تذكره بفسقه المجاهر فيه ولا تذكره بفسقه المسر فيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عند التعريف وعند التقاضي وعند الاستفتاء وعند التحذير وعند النصح كل دي يجوز فيها ايه الغيبة. وعنه بي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان انك انت تفتري عليه الكذب. يبقى البهتان فيه حرام، فيه كبيرتان، الكذب وإزاء المسلم، فيه كبيرتان، لكن الغيبة فيها كبيرة واحدة وهو إزاء المسلم. فهمت بقى؟ فالبهتان أشد. من ضمن الغيبة المشهورة في عصرنا الحديث تمثيل العلماء السابقين والناس الذين ماتوا، يعملها تمثيلية قصة حياته فيبتدي يقلده ويمثله ويتكلم على لسانه وهو ما قالش الكلام ده. فهمت ازاي؟ يبقى نايم في قبره زعلان من اللي بيمثله لأنه يقول له يا كذاب بقى أنا قلت كده. يعني هل أنت حضرت حواره في كل حاجة وهو قاعد مع أمه وقاعد مع زوجته؟ بسبب الدراما بقى والتمثيلية والحبكة لازم يعملك حوارات عشان يوم يختلق لك مواقف ويركب عليها حوارات قد لم تحدث هذه المواقف ولم يكن هذا الحوار بهذه الصورة ولا بهذا الترتيب، يبقى كله كذب في كذب. وبعدين يلبس عمامة إنسان مات ويرتحي بحلية إنسان مات ويعمل مكياج يغير صورته على إنسان مات، يبقى اللي ميت ده يبقى مبسوط؟ لا، يقول له يا مجرم طب ما تجيلي في الآخر، أنا مستنيك في الآخر هاخد حقي منك. فهمت بقى ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحكمه فيه، خد بالك هيحكمه فيه. علشان كده تمثيل الشخصيات التي ماتت حرام لانه من نوع من الغيبه، غير ان هو كمان افتراء عليهم، قد تكون الاحداث لم تتم بهذا الترتيب وقد يكون الحوار لم يكن بهذا الترتيب، مش كده برضه؟ لا، ده يطلعوا ايه؟ يطلعوا ان هو بيتكلم وعمل كذا وكذا، وكلها مواقف مختلقة من ذهن الكاتب وكأنه يعيشك دنيا غير الدنيا التي عاشها هذا الانسان. حتى لو اخذت لان اسرته هي لا تملك هذا الحق منهم، يمكن هي توافق وهو ما يوافقش، يقول لهم كده يا اولاد الذين بعد ما اموت تنتهك حرمتي، يزعل من ولاده، هو نفسه يزعل من ولاده. حتى لو هو وافق وكان حيا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا حق الله بقى، لأن غيبة المسلم مرتبطة بحقين، حق الله لأنه أمر بستر خلقه، وحق المخلوق ألا يؤذر، فإن تنازل المخلوق لا يتنازل الله عن حقه. فهمت بقى المسألة؟ لأنه ما زالت له كرامة عند الله لأن ربنا كرمه، فلو تنازل الإنسان عن كرامته ربنا لا يتنازل عن كرامة الإنسان. يعني لو واحد قال لك إئذيني أنا موافي يا سيدي، أنت إئذيني أنا مستعد كده، يلا تعالى إئذيني، تقوم أنت تجيب تقعد تضرب كده، يبقى كده طالما موافق يبقى أنت لا إثم لك عند الله؟ لا، في إثم عند الله حتى ولو وافق. يعني أما يجي لنا جراح واحد يقول لي والله أنا إصبعي ده مش عاجبني يا دكتور، ممكن تقطعه لي؟ هو إصبعه سليم وبيتحرك حلو جدا، لكن هو عنده مرض نفسي خلل ما في ذهنه. قال لك اصل صباعي ده نحس من يوم ما اتولدت، هو كل ما ادخل وظيفه اترفد، فانا حاسس ان صباعي هو النحس. اقطعوا لي يا دكتور ارجوك واللي انت عايزه اديهولك. والدكتور وافق، الدكتور يأسم حتى ولو المريض موافق، يأسم شرعا ويأسم طبا ويعاقب قانونا. تصدق بقى كل ده؟ يبقى موافقته لا تدل على زوال الاسم، المقصد كده الموافقه لا تدل على زوال الاسم. فهمت المساله؟ ونقف على باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.